بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تفضل علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وتفضل علينا بشهر القرآن، سل ابن آدم عن القربان، وسل نوحا عن الطوفان، وسل يوسف عن البرهان، وسل بلقيس عن فرعون وهامان، وسل جبال سبحت مع داود والحديد والملائكة الذي جاء، وسل عيسى ابن مريم عن أمه مريم ابنة عمران، أما محمد فسأل عنه الإنس والجان، وسأل عن محمد الملائكة ورضوان، وسأل عن محمد الحور الحسان، فمحمد خير من صلى وصام، ومحمد خير من كفل الأيتام، ومحمد خير من وصل الأرحام. صلوا على محمد، صلوا على محمد، فمحمد صاحب اللواء والمقام. ونشهد أن لا إله إلا الله، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، واختار للحبيب محمد خير الصحب الكرام، فأقاموا دولة هي دولة الإسلام. أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أولها سلام وآخرها رحمة وبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقل لكم هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح القاهرة التي فاضت إلى رب واسع المغفرة، وخير بديات لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، يتلوها علينا فاضلة القارئ الدكتور محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة. ندعى له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم رب اجعل هذا البلد آمنا

ربنا

الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوحي إلى النبي محمد الليلة العشرية بها: يا محمد أمر أمتك ألا تهينوهم ولا تحزنوهم. إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القاري بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلك مركز المنصورة، كما زعناها لكم من أحد أعداد إذاعتنا المحلية الكبرى صوتا وضوءا، إدارة المهندس خالد المحضي، ومن داخل قصر الضيافة المترقي باتحاد مواليد مصر العربية في الراشة الغربية، إدارة الحج صلاح عبد المعطي بلحة المقيم بنيد المحطة الكبرى.